أذلاً النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحديث يوم السبت من هذا الشهر، وذكر فيه أن النجاح في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسون 14 بدفعة واحدة يغدو انتصاراً باهراً حققه جيشنا وشعبنا في المجابهة العنيفة ضد الإمبريالية وأمريكا لمدة أكثر من نصف قرن، وكذلك حدثاً جليلاً كبيراً وفر الطمأنينة المأمون لحماية السلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة وأمنهما بمتانة. ولكن أمريكا تتعنت على إطلاقنا التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات كتهديد عالمي، وتحاول رفع درجة العقوبات والضغوط الدولية علينا إلى حد أقصى. إن مسألتنا النووية والصاروخية الباليستية هي مسألة بين كوريا وأمريكا من أولها إلى آخرها، وإن الإطلاق التجريبي الأخير للصاروخ الباليستي العابر للقارات هو بالذات رزمة من الهدايا المرسلة إلى أمريكا ولا غيرها. من بين الدول المالكة للصاروخ الباليستي العابر للقارات لا يوجد بلد مثل بلادنا التي أجرت اختراعه وإطلاقه التجريبي بشفافية. على الرغم من ذلك تتعنت أمريكا على اختيارنا الدفاعي الذاتي العادل كتهديد عالمي، وتسرسر بشن الحملة التي تشمل العالم كله لمنع ذلك. وهذا تعبير جلي عن إعطاء الأولوية لأمريكا من نمط ترامب الذي يجد منافعه بتضحية الآخرين. إن محاولتها اللصوصية لتعبئة العالم كله ضد دولة ذات السيادة لأنها لا تسائر نيتها لا تتطبق أبدا في شخص رشيد وطول مستقل. قد أظهرنا فيزيائيا أننا نستطيع أن نوجه الضربة إلى قلب أمريكا حسب رأينا، فأصبحت أمريكا تعجز عن الهجوم علينا جزافا. ها هنا بالذات تكمن أهمية عالمية يستأثر بها ما قمنا به من ترسيخ القدرة الرادعة الحربية النووية المقتدرة من كل النواحي، رافعين عاليا راية الخط الجديد الخاص بموازاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية حتى وسط الضغوط والعقوبات العنيدة من جانب القوى الأعدائية. كلما تحاول أمريكا تحطيم القدرات الوطنية العامة لجمهوريتنا ومكانتها الاستراتيجية المرتفعة بصورة فائقة بما يسمى بالعقوبة والضغط، كلما نرسل رزما كبيرة أو صغيرة من الهدايا إلى أمريكا باستمرار.